الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين اللهم آمين. قال النووي رحمه الله الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. نعم. إذن هذا حديث ابن عمر في ما يبنى عليه الإسلام، وكما قال المؤلف رحمه الله تعالى ونقل حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، وهذا بمعنى الحديث الذي تقدم في حديث عمر الماضي أو حديث أم السنة، لقائل أن يقول فما حاجة المؤلف مع أنه نحى منح الاختصار إلى أن يعيد هذا الحديث؟ فيقول أهل العلم ويقول بعض الشراح أن المؤلف رحمه الله أو جامع هذه الأحاديث أراد في الأول أن يفسر الإسلام، وأن الإسلام مفسر بهذه الركائز والمباني، وأنه هنا في إراده لها في هذا الحديث أراد الإشارة إلى أهمية هذه الخصال الخمس أو المباني الخمس والتأكيد عليها وعظيم ما يتعلق بالعلم بها بالنسبة للمسلم. فلأجل ذلك قال بني الإسلام على خمس، ولأجل ذلك أهل العلم علقوا على ذلك الحديث أو على هذا الحديث تعليقات كثيرة. فابن رجب رحمه الله تعالى يقول والمقصود تمثيل الإسلام ببنيان، وهذه الركائز الخمس بدعائمه، فهي كالدعائم له والمقيمة له والآتي بها كالمقيم لهذا البنيان والداعم له. والنووي رحمه الله تعالى الذي هو جامع هذه الأربعين في شرحه في مسلم يقول أنه أصل عظيم في معرفة الدين ويعني بيان ما يتعلق به، ولأهل العلم في ذلك كلام كثير. ولأجل هذا جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله ذلك الرجل دلني على عمل يدخلني الله به الجنة وينجيني به من النار، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذه الركائز الخمس، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتصوم رمضان، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام. والحديث في الصحيح، فهذا وما في معناه يدلك على عظم هذا المعنى. إذا انتقلنا بعد ذلك إلى قوله بني أو تفاصيل المسائل المتعلقة بذلك، وقوله بني يعني أنه من المباني والدعائم كما سمعنا في قول ابن رجب رحمه الله تعالى. ولا وينبغي أن يعلم في هذا أن لا ينتقل الذهن بالكلية إلى أن البناء بناء حسي، يعني وأن هذا كالأعمدة ثم ينتقل الإنسان ويرتب عليها ترتيبات أخرى، فإذا سقط العمود سقط البناء، فبناء على ذلك يحصل أحيانا بعض الخلل. لا، هذا هو تقريب لأهمية هذه الأمور وعظمها، وإلا لو جئنا من جهة التفصيل فإنه ليس بالضرورة أن كل هذه الخصال الخمس أو هذه المباني الخمس أنها يحصل أن بتفويتها تفويت للدين أو انتقال منه. فمن لم يصوم رمضان في قول عامة أهل العلم أو أكثر أهل العلم لا يكونون من أنه يخرج من الإسلام، وكذلك الزكاة وكذلك الحج، واضح؟ فهذا أصله إلى أن يعلم أن قولهم أركان الإسلام أو نحوه إنما هي من اجتهادات أهل العلم في تقريب العلم وبيان أهمية هذه الأمور. ثم بعد ذلك ليس بالضرورة أن تكون هذه الأركان على حد سواء، يعني كالمعادلات الرياضية أو المعادلات الهندسية أن هذا عمود وهذا عمود وما يحصل لهذا العمود يحصل لهذا العمود، لا، بل نعرف أن هذا عمود وأن هذا أصل وأن له اعتبار، ثم ما يتعلق بدرجته والتمايز بينه يرجع إلى ما جاءت به النصوص ودلت عليه دلائل الكتاب والسنة. ولأجل ذلك عند أهل العلم بالإجماع أنه ليست الصلاة كغيرها ولا يساويها ما دونها، أليس كذلك؟ لا الزكاة ولا الصيام ولا الحج. ولأجل هذا محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة ذكر كلاما عظيما يليق بكل واحد منا أن يرجع إليه في بيان أهمية الصلاة على ما سواها. نذكر يعني ما ولا الأصل نذكر عند ذكرها لما قال من أنه ليست عبادة اشترط لها الطهارة كما اشترط لهذه، وأنه ليست ثم عبادة تجب في الحضر والسفر وتجب في كل حال، ولا تسقط بمرض ولا تسقط حتى ما بقي للإنسان عقل، وذكر في ذلك من وتوجب لها الجماعة، وتعلق بها كثير من الأحكام لم يتعلق بغيرها. على كل حال ليس هذا هو ما أصل الكلام، ولم نأتي الكلام على الصلاة، لكن هي الإشارة إلى معنى البنية والبناء والدعائم ومعنى الأركان والانتباه لها، وهذا ينبغي أن تتنبه في سائر ما يتعلق بمسائل الشرع التي الفقهاء والعلماء يذكرون أحيانا أركانا أو يذكرون شروطا أو نحو ذلك، فهي شروط يعني استوت في درجة من القوة والأهمية، لكن لا يعني ذلك أن تكون كلها بمنزلة واحدة، بل تتفاوت بتفاوت النصوص. واضح؟ ولأجل هذا الوقت بالنسبة للصلاة والطهارة من الحدث ليست كاجتناب النجاسة وستر العورة في أهمية هذه الشروط، أليس كذلك؟ وعلى ذلك فقس. يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة كما قلنا أو أشرنا في المجلس الماضي أن الشهادة هي إيش؟ تتضمن معاني كثيرة، وكما يقول أهل العلم هي تتضمن ثلاثة معاني لا بد أن تتنبه لها لأهميتها. أولا أن الشهادة لا بد أن يكون منطلقها يقين واعتقاد، فلا يمكن أن يقول واحد أشهد أن لا إله إلا الله ويقوله بلسانه دون قلبه. لماذا كان لكم أنه عالم الغيب والشهادة، الشهادة تقابل الغيب، فأصلها إظهار ما استقر مما غاب مما ينعقد في القلوب. لما كان القلوب لا يعلمها إلا الله، فالمسلم يحتاج إلى أن يظهر إسلامه ليعلم ما استقر في قلبه واستيقن به. هذا معنى الشهادة من جهة أنها تحتمل معنى الاستيقان والاعتقاد. ثم لا بد فيها من القول، لأن الشهادة إخبار، والإخبار لا يكون إلا بالقول، وفيها إعلام الغير، يعني لا بد أن يظهر ذلك، لأن الشهادة شهادة عند القاضي، شهادة عند الآخرين ونحوه. ولذلك من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد قلبه لم ينفعه ذلك، ومن اعتقد ولم يقل فإنه لا يدخل في دين الإسلام حتى يكون معتقدا وأن يقول ذلك. قال: شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذه مفتاح الجنة، وهذه قوام الدين وقوام الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليس في الوجود كلمة أعظم منها ولا أجل منها ولا أرفع للعبد في دنيا وفي أخرى من أن يقولها. لأجلها قامت الدنيا والآخرة، ولأجلها خلقت الجنة والنار، ولأجلها تقدم المجاهدون حتى استبيحت دماؤهم وذهبت أنفسهم لتحقيق لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله لها معنى، ما معناها؟ لا إله هذا يتبين بإعرابها، لا نافية للجنس، إله يعني اسمها مبني، لا إله، نعم واضح. أين جاء خبر لا النافية للجنس؟ هذا محذوف لأنه يكثر حذفه في العربية، والتقدير له في قول المحققين من أهل العلم حق، لا إله حق، لأنه يوجد مألوهات ومعبودات من دون الله جل وعلا لكنها كلها باطلة، أليس كذلك؟ فلا إله حق أو بحق، لأن الباء تصحب خبر لا كثيرا، لا إله بحق إلا الله. والله جل وعلا في أصح إعراباتها أنها بدل من الضمير المستتر في الخبر، حق هو أي الله، حق هو إلا الله سبحانه وتعالى. واضح يا أخوان؟ وهي مشتملة على ركنين: النفي لا إله، والإثبات، نفي العبودية عمن سوى الله وإثباتها لله. ولذلك تجد أكثر آيات القرآن على هذا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، نفي وإثبات، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إياك نعبد، يعني إياك لما تقدمت في عند أهل البلاغة تدل على الحصر، حصر العبودية لله ونفيها عن من سوى الله، واضح. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا أيضا دال على هذا، كله يدل على أنها فيها نفي وإثبات. ويقولون تقدم النفي حتى يخلو القلب وتخلو النفس من عبادة من سوى الله، فتكون التخلية ثم التحلية فيعبد الله سبحانه وتعالى، فتتحقق العبودية والتوحيد لله جل وعلا، لا ينصرف القلب إلى أحد سواه ولا يشاركه غيره، لأن الله جل وعلا كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا يصح تحقيق هذه الكلمة إلا بصفاء القلب وتصفيته وتنقيته حتى يتوجه إلى الله جل وعلا، واضح يا أخوان؟ هذا إذن ركناها النفي والإثبات. ولذلك يقول أهل الأصول: ما مفهومها وما منطوقها؟ هذه من المسائل يعني الصعبة قليلا. هل منطوقها إثبات العبودية لله، ومنطوقها إثبات العبودية ونفيها، ومفهومها نفي العبودية عن من سوى الله؟ أصح ما يقال في هذا قولين: إما أن يقال أن منطوق هذه الكلمة الأمران جميعا، وهو نفي العبودية عن من سوى الله وإثبات العبودية لله جل وعلا، فتنفى عن من سوى الله وتثبت لله لأنها جاءت بالاستثناء. وبعضهم يقول، وهذا أكثر أهل الأصول عليه هذا التحقيق، أن المنطوق هو نفي العبودية عن من سوى الله، والمفهوم هو إثبات العبودية لله. لقال لن يقول لماذا يعني إثبات العبودية لله، قالوا لأن المشكلة والإشكال ليس عند الناس في إثبات العبودية لله، هذه كل يثبتها، لكن هو نفي العبودية عن من سوى الله الذي جرى عليه المشركون وجرى عليه عباد الأوثان وغيرهم ممن ضل عن سبيل الله جل وعلا. ولأجل ذلك قال: يجعل الآلهة إلها واحدة، وإلا هم يثبتون العبادة لله لكن يجعلون معه غيره. وفي قصة عمران: كم آلهة تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن لضرائك؟ قال: الذي في السماء. فهم يثبتون، لكن فجاءت لا إله إلا الله لنفي عبودية من سوى الله وإثبات ما كانوا يحفظون من العبودية لله جل وعلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا من شرف نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه جعل الشهادة له بالوحدانية يقرن بها الشهادة لنبينا بالرسالة، وهي منزلة علية رفيعة، وأن محمد رسول الله. والشهادة بأن محمد رسول الله كما يقول أهل العلم تقتضي ماذا؟ إيش؟ تقتضي تصديقه، ما دام أنه رسول الله فلا بد أن نصدقه فيما أخبر، سواء كان ذلك فيما كان في من قبلنا أو فيما يأتي فيما نستقبل من أمرنا، أو كان ذلك من المغيبات في الآخرة، وطاعته فيما أمر. ولأجل ذلك جاء الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله في أكثر من 30 آية، نعم، واجتناب ما عنه نهى وزجر، واجتناب نواهيه. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا هذا شهادة أن محمد رسول الله، هذه مقتضياتها: تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما عنه نهى وزجر. يقول أهل العلم: والشهادتين متضمنة لشرط قبول العمل، الإخلاص في شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة في شهادة أن محمد رسول الله. فمن أراد تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا بد أن يكون في جميع أعماله مخلصا متابعا، لأنه بالإخلاص يحقق لا إله إلا الله، وبالمتابعة يحقق أن محمد رسول الله، أو الشهادة بأن محمد رسول الله، واضح. قال: وإقام الصلاة. وإقام الصلاة هذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وليس شيء أعظم بعد الشهادتين من الصلاة، وأشرنا قبل قليل إلى أهميتها وعظمها. وهنا قال: وإقام الصلاة، ولم يقل فعل الصلاة، أو أداء الصلاة. قال أهل العلم بأن المقصود من ذلك ليس هو مجرد فعلها، لأن الله توعد الفاعلين لها والذين هم عن صلاتهم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لكن المقصود إقامتها إقامة صحيحة بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها، ولم تكن شعيرة من الشعائر مثل الصلاة. ولذلك قال أو جاء عند بعض أهل العلم نعم أن تارك الصلاة تهاونا كافر بالله جل وعلا، أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وجاء عن بعض أصحاب رسول الله ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا كما قلت لكم هو قول الحنابلة أو مذهب أحمد، وقال به بعض السلف خلافا للجمهور العلماء. والكلام في مثل هذه المسألة التكفير بتارك الصلاة من المسائل التي وقع فيها خلاف، فليس من جنس ما فعله الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب أو بأي الذنوب، وأيضا ليس كقول المرجع الذين لا يدخلون الأعمال، لكن مبنى هذا الخلاف هو ما جاء في الأدلة في إطلاق الكفر، هل هو الكفر الذي هو الأكبر أو الكفر الأصغر كما يقول الجمهور. وإذا قلنا من أنه كفر بالله جل وعلا فإن تعلق ذلك إنما هو بماذا؟ بالباطن. أما الظاهر يعني بأن يجرى على تارك الصلاة أحكام الكفر فليس هذا بحاصل حتى ماذا؟ حتى يدعوه الإمام أو نائبه كما ينص على ذلك الحنابلة الذين يقولون بالكفر. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون يصلي من حيث لا يشعر الناس، يمكن أن يكون له شبهة في التارك ونحوه، فلذلك إجراء أحكام الكفر عليه بالدعاء الإمام أو نائبه. وهنا مسألة أيضا، حتى إذا قلنا بهذا بعض الإخوة الذين يسمعوننا ربما يكونون في بعض البلاد التي على مذهب مالك أو على مذهب الشافعي أو على مذهب أبي حنيفة ولا يرون كفر تارك الصلاة، وهو ربما يرى أو سمع من يثق به بأنه كافر، فلا يعني ذلك أن تجري أحكام الكفر على من ترك الصلاة في بلده. لا، من جهتين، أول شيء حتى عند الحنابلة لا بد من دعاء الإمام وإقامة الحجة وكون ذلك عند القاضي حتى تجرى عليه أحكام الكفر، ولأنه قد تكون له شبهة والمسألة التي يكفر بها ونحو ذلك له تفاصيل كثيرة. ومن جهة ثانية أيضا أن هذا القائل أو أن هذا الذي تارك في تلك البلدان له شبهة من جهة أنه على مذهب لا يرى أن تركها كفر، فليس لك أن والقول في ذلك له اعتبار، فلا يمكن أن يكون ذلك مسوغا لك بإجراء أو أحكام الكفر وآثار الكفر على هذا. ولأجل هذا يحصل في بعض البلدان من اللغط بسبب ذلك كثير، فينبغي التنبه له، فينبغي التنبه له وأن لا يستعجل المرء إلى ذلك فيكون بسبب ذلك الشر والبلاء الكثير. واضح يا أخوان؟ هذا إذا ما يتعلق بمسألة تكفير تارك الصلاة. والجمهور الذين قالوا بأنه لا يكفر مع ذلك يقرون أو يجتمعون مع الحنابلة في أنه يقتل، لكنه يقتل حدا لكونه تاركا للصلاة لما جاء في الحديث نهيت عن قتل المصلين وما في معناه. والصلاة لها أهمية وينبغي للعبد أن يتعلم أحكامها. ومما ينبغي التنبيه عليه ونحن في هذا الحديث أن بعض الناس يعني مع أهمية الصلاة ومع كونه يصلي كل يوم ومع أنها أعظم الأعمال تجد أنه لا يعرف أبسط أحكامها، أو حتى إذا تعلم بعض مسائلها فإنه لا يمرن نفسه على أن يأتي بها. ولذلك تجد أن بعض الناس لا الصلاة التي يصليها التي تعلمها في الأولى الابتدائية أو في أول مراحل عمره مع أبيه وهو صغير وكيف ما اتفق، فبعضها يأتي على وجه صحيح وبعضها لا. لو نظرنا إلى مثل هذا، كم صلاة تصليها في اليوم؟ كم صلاة تصليها في الأسبوع؟ كم صلاة تصليها في الشهر؟ كم صلاة تصليها في السنة؟ كم صلاة تصليها في حياتك؟ فلو كان عندك نقص واحد فكم سيكون عندك من النقص في حياتك كلها؟ والعكس بالعكس، من كان يحسن صلاته ويقيمها، فإذا افترضنا أنه يقيمها وكل صلاة له على أتم حال وأكمله، كم سيكون له من الأجر والثواب عند الله جل وعلا؟ فينبغي التنبه لذلك والحرص عليه. بعد هذا قال الحديث فيها مسائل كثيرة وفضل الصلاة ومثال، لكن نختصر بهذا. قال وإيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة، الزكاة قرينة الصلاة، ولذا جاءت معها في مواطن كثيرة من كتاب الله جل وعلا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ويقول أهل العلم شهادة أن محمد رسول الله العبادة القلبية، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أصلها قلبي والنطق تبع لذلك، والصلاة عبادة بدنية، وإيتاء الزكاة مالية، والحج مشتركة بين المال والبدن، والصيام عبادة بدنية، ولذلك أخر لأنها جاء ذكر نوع جنسها في الصلاة، بعضهم يقول هذا. على كل حال إيتاء الزكاة إذن هو من العبادات العظيمة والشعائر الكبيرة، وجاء في بيان عظمها وأنها من مباني الإسلام هذا الحديث وحديث غير كثيرة. ثم جاء أيضا في التنبيه على عظم من تخلف عن أدائها، ولذلك جاء أن من في الحديث الذي في الصحيح من لم يؤدي زكاته فإنه يحمى عليه يوم القيامة في نار جهنم فتكوى بها جبينه وجنبه وظهره في وعيد تارك الصلاة تارك بذل الزكاة لمن كان له مال. وفي الحديث الآخر أنه إذا كان يوم القيامة مثل له ماله بشجاع أقرع، يعني مثل الحية أو الثعبان، فتأخذ بلهزيمتيه فتقول أنا مالك أنا كنزك، يعني يعذبه الله جل وعلا بهذا المال الذي لم يؤدي زكاته. والزكاة واجبة على العبد إذا استكملت شروطها من ملك النصاب ومضي الحول والحرية وتمام الملك على ما يعني يذكره العلماء من تفاصيل المسائل المتعلقة بذلك. وأموال الزكاة معلومة، الأثمان الذهب والفضة وعروض التجارة مما يعد للبيع والشراء، سواء أعدها الآن أو فيما يستقبل يعني بعد مدة. المهم أنه جعله متربصا به الاتجار وزيادة الأثمان، أيضا الخارج من الأرض يعني ولهم فيها هذا تفصيل، وما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام. ولما كانت مسائلها كثيرة فإن ننبه على مسألة ينص عليها أهل العلم، أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم من دينه ما يليق به. فإذا كان مثلا من أهل زكاة من أهل تجارة الذهب والفضة فعليه أن يتعلم أحكامه، أو عنده عروض تجارة، إذا كان من أهل الزروع والثمار أن يتعلم الأحكام المتعلقة بذلك، ومثل ذلك إذا كان من الرعاة وأهل الإبل أو الغنم والبقر فعليه أن يتعلم ما يليق بها من الأحكام. وكما قلنا أن إيتاء الزكاة في أشهر قول أهل العلم أنه لا يكفر تاركها، لأنه قال في عذاب تارك الصلاة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعذب، قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقال أهل العلم فهذا دليل على أنه باق على إسلامه، لأن الكافر لا يؤول إلى الجنة بحال من الأحوال، فأخذ من هذا أن تارك الزكاة لا يكفر، لكنه تارك لأشعيرة وشريعة عظيمة كما تقدم أنها من مباني الإسلام. والقول بعدم كفر تارك الزكاة وقول عامة أو أكثر أهل العلم. ما أريد أن أقوله لكم في نهاية هذا المقام أن هذه الأحاديث أحاديث جعلها الله جل وعلا يعني عظيمة في قلة ما اشتملت عليه من الجمل والألفاظ، وعظم ما دلت عليه من الدلائل والمعاني. ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أتيت جوامع الكلم، وجب على الناس أن يتعلموا من المسائل والأحكام ما يكون به سلامة دينهم وصلاح أحوالهم وإقامة أمور دينهم ودنياهم.